المنادى ما تعرفه؟ المنادى ما تعرفه؟ لغة المطلوب إقباله مطلقا، مصطلحا المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. ما هي أخواتيا؟ أخواتيا نعم، الهمزة وآية وهيا وآية وآية نعم. الهمزة كيف ننطقها يا إخوان؟ كيف نقول؟ أي محمد أزيد أصالحة، وهيا هيا زيد، وهيا محمد، وآية مثلها أيا زيد أيا محمد. في هذه الفرق يا أخوان، منها ما ينادى بها البعيد ومنها ما ينادى بها القريب. مثلا أزيد القريب، إذا كان بعيدا كيف نقول؟ ها؟ بالهمزة نمدها أزيد، لأن الهمزة تكسر وتمد، تكسر مال يا أخوان وتمد. ومثلها أي، إذا كان قريبا تقول أي زيد، إذا كان بعيدا أي زيد. وأما وفى ينادى بها القريب والبعيد. طيب، والمناجاة كم أقسامه؟ كم أقسام المناجاة؟ خمسة. الأول المحرب العلم، والثاني نكرة المقصودة، الثالث المضاف شبيه المضاف، والنكرة غير المقصودة. ما حكم المنادى؟ ما حكم المنادى؟ العلم المفرد العلم، والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان به، والثلاثة الباقية منصوبة. هذا هو حكم المنادى. ما معنى النكرة المقصودة؟ ما معنى النكرة المقصودة يا أخوانا؟ أن يقصد بها شخص معين، يقصد بها شخص معين، مثل يا طالب ويا رجل وما بي إخوان ونحوهما. تقول لواحد من الطلبة يا طالب أقبل، أقبل، قصد به ماذا؟ طالب معين. هذا ما يسمى نكرة مقصودة. والنكرة المقصودة مثل وكيف نقول يا طالبا؟ نقول يا طالبا ماذا؟ أقبل ولا اجتهد؟ يا طالبا اجتهد، نكرة مقصودة. أي طالب؟ يا طالبا نعم غير مقصودة، يا طالبا اجتهد. والمضاف مثل ماذا يا إخوان؟ المضاف نعم يا عبد الله يا أبا فلان. هذه فائدة يا إخوان، الكنى كلها إذا نديت تقال يا أبا، يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا القاسم، يا أبا أبا كلها. لماذا منصوبة؟ أنها مضافة. إذا على الخمر بنا يقول يا أبي، تمام، في النداء تنصب، وفي غير النداء على حسب العوامل. جاء أبي ورأيت أبا ومرأت بأبي، هي من الأسماء الخمسة. ولكن ماذا نريد؟ تقدير ومحمدين. كيف تقدر محمدين؟ أدعو محمدين، أدعو ماذا يا أخوان؟ محمدين، وأدعو بواو، لا كتبها بدون واو. قال هل يكون فعل أمر؟ ماذا أدعو المحمدين؟ لا، إذا كان مقصدك أن فعل أمر لا بس أدعو محمدين. وبعضهم يقول يا أخوان التقدير دعوت، يقدره فعلا ماضيا ويقول هو أحسن وأنسب، يقول هو أحسن وأنسب أن يقدر فعلا ماضيا دعوت وناديت. يا زيد هذا التقدير دعوت زيدا ونادي أخوان أو ناديت زيدا. أحسن يقول من أدعو زيدا وأنادي ماذا زيدا، هكذا قال بعضهم. من يعطينا مثال النكرة الماضي للشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف نعم، ها يا حميدا فعله ايوه نعم، يا عاجلا تمهل مستعجل، يا مستعجلا تمهل نعم. ترى بعد ايه يا طالعا جبلا، احسنت ما شاء الله، يا طالعا جبلا يا قائما وقعد. طيب على كل يا اخوان الشبيه بالمضاف ما هو الفرق بينه وبين المضاف؟ مثل الكلام الذي في اسم الله يكون منونا ويكون من الاسماء العامله عمل الفعل، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الشبيه بالمضاف انه ماذا يا اخوان؟ ان يكون من الاسماء العامله عمل الفعل وان يكون منونا، هذا هو الغالب. ونوع هناك المنادي يا اخوان يعتبر ماذا؟ قسما من اقسام المفعول به. المنادى قسم من اقسام المفعول به، لان اصله كما سمعتم ادعو زيدا او دعوت زيدا. فعلى هذا نقول نجني في محل ماذا يا اخوان؟ نصب مفعول به. واذا كان معربا ماذا نقول؟ يا صاحب البيت، يا عرف نجا وصاحب منادى، منصوب على انه مفعول به، على انه ماذا؟ مفعول به، منصوب على المفعولية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بقي معنا ماذا اخوان دروس قليلة وننتهي. نعم تفضل. ماشي؟ لا حياة حرف تنبيه الهلا الهلا، بعضهم قال ان حياة اصلها ايا في بداية الهمزة حياة، هذا ما صحيح، ما صحيح. الهمزة نعم نعم. طيب يا أخوان قال رحمه الله المفعول له، المفعول الذي يا أخوان له، قال باب المفعول من أجله. قال المصنف رحمه الله باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لأمر وقصدتك ابتغاء معروفك. قال وأقول المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله والمفعول له. كم هذه إخوان؟ ثلاث تسميات لهذا الباب، يقال له المفعول من أجله والمفعول لأجله والمفعول له، هذه كم؟ ثلاث تسميات. وبقي له تسميات أخرى. بقي له ماذا أخوان؟ تسميات أخرى. قال هو في اصطلاح النهاء عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل. هذا أخوان تعريفه، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل كما قال المصنف. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به. يشملنا الإخوان الصريح والمؤول بالصريح المفعول له. ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور. الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا أن يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وبر. والثالث أن يكون علة لما قبله، والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، والخامس أن يتحد مع عامله بالفاعل. هذه أخوان شروط ماذا؟ شروط المفعول له. وهذه الشروط مختلف فيها، هذه الشروط يا اخوان مختلف فيها. لم يتفق النحويون على شرط من هذه الشروط غير الشرط ماذا يا اخوان؟ غير الشرط الثالث. لم يتفق النحويون على شرط من هذه الشروط الا الشرط الثالث متفق عليه، والباقي مختلف فيه. فمثلا سيبويه يا اخوان والاولون لا يشترطون الا المصدريه، لا يشترطون الا المصدريه فقط، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. على كل هذه الخمسه هي جميع مشترطة للمفعول له. فهم هذا الكلام يا اخوان؟ الان هذا اتى بشرط وهذا اتى بشرط وهذا اتى بشرط الى اخره، فجميع الشروط التي اتوا بها للمفعول له كم؟ خمسه شروط، وهذه الخمسه لم يتفق النحويون عليها، وانما اتفقوا على شرط واحد، وهو ما يا اخوان؟ ان يكون عله لما قبله فقط. يعني اختلفوا في المصدريه، اختلفوا في كونه قلبيا، بعضهم يشترط بعضهم يقول لا ما يشترط، سهل كان قلبيا او غير قلبي، مصدرا او غير ماذا؟ مصدر. هذا معنى لم يتفقوا على شرط من هذه الشروط الا الشرط الثالث، وهو كونه علة لما قبله. يعني اقول هذا الكلام يا اخوان حتى لا ياتي واحد مثلا ينظر في كتاب اخر ويقول ما له شرط، ما له الا شرط او شرطان، ويقول نحن اخذنا له خمسه شروط. هذه الشروط مختلف فيها ما عدا الثالث. لكن نقول ماذا يا اخوان؟ هذه الخمسة جميع ماذا؟ مشترط له. ايش معنى جميع مشترط له؟ يعني هذا اتى بشرط، قال انا اشترط فيه ان يكون مصدرا فقط. فاتي الثاني يقول انا اشترط ان يكون قلبيا مع المصدرية، فاتي الثالث يقول انا اشترط ان يكون يتحد مع زمني في الفاعل الى اخره. قال ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا من قولك ضربت ابني تأديبا، فإنه مصدر وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح، وهو علة للضرب، وهو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. بقي ماذا يا أخوان؟ ما معنى أن يتحد، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت؟ يعني يكون ماذا يا أخوان؟ زمن الفعل وزمن المصدر واحدا. فمثلا عندنا يا أخوان قام زيد إجلالا لعمر، زمن القيام وزمن الإجلال واحد، يعني في الوقت الذي قام هو في نفس الوقت ماذا يا اخوان؟ يجل عمرا. ف هذا معنى أن يستخلص مع عامله ماذا في الوقت. من هو فاعل القيام؟ زيد. وفاعل الله لجلال زيد. هذا اتحاد الفاعل. هذا ماذا يا اخوان؟ اتحاد الفاعل أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل. ما معنى في الفاعل؟ يكون فاعل القيام وفاعل ماذا يا اخوان المفعول له واحد. ووقت القيام ووقت المفعول له ماذا؟ واحد أيضا. هذا مفهوم. الآن أن يتحد مع عامله في الوقت. إيش معنى يتحد مع عامله في الوقت؟ يكون في وقت واحد، زمن واحد، زمن الفعل وزمن المصدر ماذا يا إخوان؟ واحد. وهكذا الفاعل. قال الله تعالى: ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. فلا تقتل أولادكم ماذا يا إخوان؟ خشية إملاق. الآن يقول ماذا؟ وقت القتل ووقت الخشية واحد. يعني هو في الوقت الذي يدخلها في القبر يدخلها هو نفسه وقت ماذا؟ خشية الفقر. فما ما أدخلها إلا هو يخاف الفقر. وهكذا فاعل القتل وفاعل الخشية واحد. وهم ماذا يقتل الكفار؟ ولا تقتلوا الواو. ومثله قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. زمن الجعل وزمن الحذر واحد. يعني في الوقت الذي يجعل أصابعه في نفس الوقت ماذا يقتل؟ يحذر. ولهذا جعل. وهكذا فاعل الجعل وفاعل الحذر واحد. وهو من الكفار يجعلون الواو. هذا يكون مفهوم. وقوله أن يكون قلبيا معناه أن يكون من أفعال القلوب. أن يكون المصدر من أفعال ماذا يا إخوان؟ القلوب، كالرغبة والرهبة والإجلال والتعظيم وماذا والمحبة والكره. كل هذه من أفعال ماذا؟ القلب. معنى أن يكون قلبيا أي أن يكون من أفعال ماذا؟ من الأفعال الباطنة. أن يكون من أفعال الباطنة كالرغبة والرهبة والإجلال والتعظيم والمحبة والكره ونحو هذه. فلم يكن الإجلال فعل قلبي ولا فعل ماذا؟ غير قلبي. قلبي. إجلال يكون في القلب. قام زيد إجلالا لعمر. وهكذا تخطك ابتغاء معروفك. انتهينا من هذا يا اخوان. قال: وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه امران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل سلام. كل اسم استوفى هذه الشروط لا يجب نصبه. هذا معنى يجوز فيه الامران. الان قام زيد اجلالا لعمر. هل اجلال استوفى الشروط او لم يستوفيها؟ استوفاها. هل يجب نصبه؟ لا يجب. كل اسم استوفى الشروط الخمسة فإن نصبه جائز وليس ماذا؟ وليس بواجب. إذن هذه الشروط لجواز النصب. هذه الشروط لجواز النصب على المفعولية. ماذا يا إخوان؟ على المفعولية. لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط يجب ماذا يا إخوان؟ يجب الجر. يجب ماذا؟ الجر. وإذا توفرت هل يجب النصب ولا ما يجب؟ ما يجب. إذن نصب المفعول له ليس واجبا. نصب المفعول له ليس ماذا يا إخوان؟ ليس واجبا. ما معنى ليس واجبا؟ أي يجوز أن نخفضه. يجوز ماذا يا إخوان؟ أن نخفضه. فنقول: قام زيد لإجلال لعمر. قام زيد لإجلال لعمر مثلا. وقصدتك لابتغاء معروفك. يجب أن تقول: قصدتك ابتغاء معروفك. ويجب أن تقول: قصدتك لابتغاء معروفك. قال وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز به امران: النص والجر بحرف من حروف الجر الدال على التعليل كاللام. يعلم ان للاسم الذي يقع مفعولا لاجله ثلاث حالات: الاولى ان يكون مقترنا بال، الثانيه ان يكون مضافا، الثالثه ان يكون مجردا من ال ومن الاضافه. وفي جميع هذه الاحوال يجوز به النص والجر بحرف الجر، الا انه قد يترجح احد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فان كان مقترنا بال فالاكثر فيه ان يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو ضربت ابني بالتعديل فيقل نصبه. وان كان مضافا جاز جوازا متساويا ان يجر بالحرف وان ينصب، نحو زرتك محبه ادبك وزرتك او زرتك لمحبه ادبك. وإن كان مجردا من الأل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن يصب، نح كنت إجلالا للأستاذ ويقل جره بالحرف. والله أعلم. طيب المفعول له يا أخوان هل يجب نصبه ولا ما يجب نصبه؟ لا يجب نصبه، يجب ولا ما يجب؟ حتى ولو استوفى الشروط، حتى ولو استوفى الشروط، هذه الشروط بجواز ماذا؟ بجواز النصب. متى يجوز نصب المفعول له؟ متى يجوز نصب المفعول له؟ إذا توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. بقي أن له ماذا يا أخوان؟ ثلاث حالات: قد يكون مقترنا بأل، مثل ضربت ابني التأديب، وقد يكون مجردا ماذا؟ عن أل وعن الإضافة، مثل قام زيد إجلالا لعمر. فإجلال الآن ليس مضافا وليس محلا بأل. وقد يكون الحالة الثالثة ماذا؟ مضافا. هذه كم يا أخوان؟ ثلاث حالات. وفي جميع هذه الحالات يجوز به النص ويجوز به الجر، إلا أن بعض الحالات قد يترجح فيها أحد الأمرين. فإن كان ماذا بأل؟ إن كان بأل يترجح ماذا يا أخوان؟ يترجح على الجر، نعم يترجح جره ويقل نصبه. يعني الأكثر في كلام العرب أن يقولوا ضربت ابني للتأديب، ويقل أن يقول ماذا يا أخوان؟ ضربت ابني للتأديب. الأول كثير والثاني قليل. المجرد من الآل والإضافة عكسه، الأكثر فيه أنه ماذا؟ ينصب ويقل جره. مثل ماذا يا اخوان؟ قام زيد اجلالا لعمر، قام زيد اجلالا لعمر، هذا الان ماذا؟ منصوب. من يعطينا مثاله مجرورا؟ جاره مجرورا. وكيف نقول اذا اردنا ان نجره؟ باجلال لعمر. فقال يا اخوان قام زيد لاجلال، هكذا بالتنوين لعمر، ولا نقول قام زيد لاجلال عمر، سيكون من باب ماذا؟ من باب المضاف. فقلنا قام زيد لاجلال عمر سيكون من باب المضاف، فانما نقول قام زيد لاجلال لعمر. ومثله اغتربت رغبه في العلم مثلا، فقل رغبه في العلم ولرغبة في العلم. والثالث هو المضاف، يجوز فيه ماذا يا اخوان؟ النص والجر على السواء بدون ان يترجح احد الامرين، على السواء بدون ان يترجح احد الامرين. فتقول قصدتك ابتغاء معروفك والابتغاء معروفك. قال الله تعالى ماذا يا اخوان؟ ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، هذا مثال للنصب، هذا مثال ماذا؟ للنصب. ومثال للجر قوله تعالى وان منها لما يهبط من خشيه الله، من تعليليه اي بسبب خشيه الله. ثلاث ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، مضاف اليه. وفي الايه الثانيه ماذا يا اخوان؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله، ما قال وإن منها لما يهبط خشية الله، يجوز يعني في فصيح الكلام يجوز. تمام، هذا مثال للمضاف، المضاف المنصوب، والمضاف ماذا يا اخوان؟ المفروض مع استيفاء الشروط. بقي اذا اختل شرط من هذه الشروط، هيا اخوان، اذا اختل شرط من هذه الشروط يجب الجر. فمثال اختلال المصدرية مثلا، اي مثال ماذا يا اخوان؟ اختلال ماذا؟ ان يكون قلبيا مثلا، مثلا جئتك للقراءة، جئتك للقراءة، ألم القراءة فعل قلبي أو فعل حسي؟ حسي. أو تقول مثلا جئتك لضرب زيت، جئتك ماذا؟ لضرب زيت. هل ضرب مصدر ولا ما مصدر؟ ضرب مصدر. لماذا جرى؟ لأنه ليس بفعل قلبي، لأنه يا أخوان ليس بفعل قلبي. جئتك للقراءة، جئتك ماذا؟ ومثال اختلال المصدرية، مثال اختلال المصدرية يا أخوان، جئتك للسمن والعسل، جئتك للسمن والعسل. السمن الآن مصدر ولا ما مصدر؟ ما هو مصدر، فعل، اسم جنس، اسم الرحمن جنس. جئتك للسمن والعسل، أي من أجل السمن ومن أجل ماذا؟ العسل. هذا الآن يجب ماذا؟ يجب جره. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر، ليس بمصدر. وهكذا يكون بقية ماذا؟ بقية الشروط. من يعطينا مثال مثال الذي فقد العلة، مصدر فقد العلة؟ من عنده مثال يا اخوان؟ الله يقول هل بقي للمفعول لأجل شروط؟ لا بقي، هذه كل ما اشترط له خمسة أمور من عليه. الأخ يقول كيف يكون المصدر زمان وهو اسم؟ لأن فيه حدث، المصدر يا أخوان فيه حدث، وهذا الحدث لابد له من زمان. فلأن مثلا الضرب، الضرب عن ضرب مصدر ولا مصدر؟ لما تقول مثلا أعجبني ضربك زيدا، الضرب هذا حدث، والحدث لابد له من زمان. اي حدث لا بد له من زمان، الحدث لا يخلو ماذا يا اخوان؟ عن الزمان، لا يخلو ابدا عن الزمان، اما ان يكون ماضيا او حاضرا او مستقبلا. مثلا يكون اختلال العلة، تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، ضربا الآن إعرابه مفعول مطلق وهو مصدر، لكنه ليس علة لما قبله، ليس علة لما قبله. أو تقول أحببت ضرب زيد، أحببت ماذا يا إخوان؟ ضرب زيد، هذا ما هو علة لما قبله، هذا إذا اختل فيه العلة. الأخ يقول أعطينا مثالا على هذه الخمس شروط، واجعل هذه الشروط في هذا المثال. أن يقول ماذا يقلده لنا المثال ذكره المصنف هذا يا أخوان الشاعر، ضربت ابني التأديب أو تأديبا. في إشكال يا أخوان في هذا؟ المفعول لأجله لا بد لهم من ماذا؟ ما نقول لا بد، يعني جميع الشروط التي اشترطت له خمسة، وهذه الشروط لن يتفق النحويون على شرط منها إلا واحد وهو أن يكون علة بما قبله. هذا الشرط يا أخوان متفق عليه, هذا الشرط متفق عليه, وبقية الشروط مختلف فيها, فبعضهم يشترط وبعضهم لا يشترط. مفهوم هذا؟ يعني كل واحد أخذ له شرط, قال أنا أشترط في المفعول له شرط. الأولون كسبويه ومن وافقه يشترطون مجرد المصدرية مع العلة, وأن كل العلة ما دي أخوان متفق عليها فهي شرط عند الجميع. فالسبويه يشترط مع العلة أن يكون ماذا؟ مصدرا فقط, لا يشترط أن يكون متحدا معه في الفاعل, متحدا معه في الزمان, لا يشترط. يقول سهل اتحد أو لم يتحد. مثال الأخوان الذي لم يتحد, مثال الذي لم يتحد, تقول مثلا قال يا أخوان ماذا؟ تأهبت بالسفر, تأهبت بالسفر, السفر الآن مصدر. التأهب يكون ماذا يا أخوان؟ قبل السفر, هكذا التأهب يكون ماذا؟ قبل السفر. مثلا لما تجهز وغدا ماذا؟ مسافر. فالآن اختلف زمن الفعل الذي هو التأهب وزمن ماذا؟ المصدر. هنا يجب ماذا يا أخوان؟ الجر. ومثاله أو مثال آخر تقول ماذا؟ جئتك للإكرام غدا, جئتك اليوم للإكرام غدا. فالآن ماذا يا أخوان؟ اختلف ماذا؟ اختلف الزمان. أنا جئتك اليوم وسأكلمك ماذا؟ غدا. مفهوم؟ مثال اختلاف الفاعل, اختلاف الفاعل فقل مثلا ماذا؟ زرتك لمحبتك لي, زرتك ماذا؟ لمحبتك لي. من هو فاعل الزيارة؟ يا أخوان من فاعل الزيارة؟ المتكلم زرتك, وفاعل المحبة المخاطب. فالآن اختلف فاعل الزيارة وفاعل ماذا؟ المحبة الذي هو المصدر. هذا يجب ماذا؟ جره. لماذا يجب جره؟ لأنه لم يتحد مع عامله في الفاعل. هم هذا أصلاً يعني على قول الأخذ جينا على جميع الشروط وذكرنا ما يناقضها. فمن هو الذي يناقض المصدرية يا أخوان؟ جئتك للسمن والعسل. والمثال الذي اختل فيه أن يكون فيها أن يكون قلبيا, جئتك للقراءة أو لضرب زيد. والمثال ما اختل فيه ماذا يا أخوان؟ العلة أحببت ضرب زيد, أحببت أنا هذا الضرب ولم نجعل الضرب علة ماذا؟ من المحبة. هذا ما فيه علة فلا يعرض مفعول لأجله. والمثال مختلف فيه الرابع أن يتحد مع عامله في الوقت, جئتك اليوم للإكرام غدا, إكرام مصدر يجب جره لأن لم يتحد مع عامله في الزمن. والمثال مختلف فيه الاتحاد مع العامل في الفاعل, زرتك لمحبتك لي, فأنا فاعل الزيارة وأنت فاعل ماذا؟ المحبة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.